السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الكهف بفضل الله تعالى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الإعانة والمدد والتوفيق والبركة في العمر، ونعوذ بالله من الخذلان. وهذه السورة العظيمة سورة مكية، وربنا تبارك وتعالى هذه السورة فيها يعني بعض الفضائل. أولا هي 7,360 حرفا، 1567 كلمة، 110 آيات. ونتكلم عن معاني الكلمات قبل أن نبدأ في هذه في مقدمة هذه السورة العظيمة، أو نقول مقدمة أولا، يعني مقدمة جليلة ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في تفسير التسهيل، قال: لقد افتتحت هذه السورة الكريمة المباركة بحمد الله تعالى وحسن الثناء عليه لنعمه من أعظم لنعمة من أعظم نعمه علينا بعد الهداية للإسلام، ألا وهي نعمة إنزال القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحقا في أعظم نعمة علينا بعد إذ هدانا الله للإسلام، فيه يهدينا الله سبل السلام، عفوا، فبه يهدينا الله سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور، إذ هو ربيع القلوب ونور الأبصار وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم، به تطمئن القلوب وتشفى الأبدان ويزول السقم. قوله الفصل: وحكمه العدل وقضاء الخير، هدى ورحمة بشيرا ونذيرا، نبصر به من العمى ونسمع به من الصمم، به يجلو البصر ويصفو الفؤاد وترطب الألسن. وفحقا إنه نور وكتاب مبين، لم يجعل الله تعالى له عوجا، بل هو قيم ومهيمن، قصص أحسن القصص وأخبار أحسن أصدق الأخبار. أثنى الله على كتابه في غير موطن من هذه السورة فقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثلي مددا. تضمنت هذه السورة العظيمة المباركة تذكيرا بأصل عظيم، بل هو أصل الأصول على الإطلاق، ألا وتوحيد الله عز وجل ونفي الشريك والولد، وذلك في موطن يتلوه موطن تتلوه مواطن. ففيها قول أصحاب الكهف الفتية أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وقول قائلهم: وإذا اعتزلتموهم وما عبدون إلا الله. وفيها قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. وكذا قول الفتية: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وقول الله تعالى في بيان الغايات التي من أجلها أنزل القرآن الكريم: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وقوله: كذلك ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحدا. وكذلك قول المؤمن لصاحبه: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وكذا قوله تعالى: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، عن ندم هذا المتكبر المتعالي. وكذا قوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وسيقت في هذه السورة المباركة الدلائل على قدرة الله وحدانيته: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وقول تعالى: تحسبهم أيقاظهم وقود. وقول تعالى: واتخذ سبيله في البحر عجبا. وقول تعالى: وكذلك بعثناهم. كما أن هذه السورة المباركة يظهر فيها في عدة مواطن أن الأمر كله لله تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالذي يؤتي الرحمة هو الله، والذي يهيئ الرشد هو الله سبحانه. كذلك فيها: وقل عسى يهدينا ربي لأقرب من هذا رشدا. فالمهتدي من هداه الله، من يهدي الله فهو المهتد، وكذا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكذا المعلم، من علمه الله، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى: وربطنا على قلوبهم. فالذي يربط على القلوب هو الله تعالى، وكذلك الممكن في الأرض من مكن الله جل ذكره له، قال تعالى إن مكننا له في الأرض. وأيضا فأراد ربك يبلغ أشدهما، والرزاق هو الله تعالى، قال جل ذكره جعلنا لحليم جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وكذا قوله وفجرنا خلالهما نهرا. وهكذا فالذي ينشر رحمته هو الله، والذي يهيئ الأمر كله هو الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. وكذا حملت هذه السورة المباركة تذكيرا بالبعث تلو تذكير. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بل لهم موعد لن يجدوا من دون موئلة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وكذلك هذه السورة العظيمة حوت عددا من القصص القرآني يثبت الله به الفؤاد، ويحصل به بإذن الله تعالى التذكر والاعتبار، ويحمل على التأسي والاقتداء من هذه القصص، قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الجنة صاحب الجنتين، والإشارة إلى قصة آدم عليه السلام مع إبليس، وقصة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكذا قصة ذي القرنين مع الإشارة إلى يأجوج ومأجوج. وظهرت في هذه السورة حق الكريمة حقارة الدنيا وتفاهتها وسرعة انقضائها وزوالها، ومن ثم التحذير من الاغترار بها والافتنان بها، والحث على العمل للآخرة، والحث على الباقيات الصالحات التي لا ينقطع أجرها ولا يزول ثوابها، نسأل الله الإعانة يا رب. وظهرت هذه السورة الكريمة بعض أشراط الساعة العظمى كخروج يأجوج ومأجوج، وبعد مشاهد القيامة والحساب، وفي خضم الآيات الكريمة البينات الداعية للتوحيد والنهية عن الشرك، والمقررة للبعث والقضاء والقدر، والمحذرة من الجنة أو المحذرة من النار، والمرغبة في الجنة، يلفت النظر إلى حسن الخلق وتطيب المطعم والمشرب، وبيان سعة علم الله تعالى، وبيان آداب العالم المتعلم، ومن ينبغي أن يتحلى به الساسة والحكام والأمراء. قال تعالى عن أصحاب الكهف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فسبحان الله تعالى لم يحملهم ما فيه من الكرب والبلاء على تناسي طيب المطاء الطعام والحلال في من الطعام، نسأل الله تعالى التوفيق والبركة. كذلك نرى انظر إلى هذا الأدب المبثوث في ثنايا هذه السورة، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا وطلب الحجة والبينات لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، الدليل على سعة علم الله، وقول تعالى ربكم أعلم بما لبثتم، وقول تعالى الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا. الحمد لله. واختيار أخف الأضرار عند تزاحمها، وذلك من خلق السفينة دفعا لمصادرتها واغتصابها. وكذلك الأدب في النقل عن الله، فأردت أن أعيبها فأراد ربك أن يبلغها شدهما. فهذا القرآن العظيم نور وهدى وبركة، فنسأل الله البركة وأن ينفعنا بالقرآن الكريم. معاني الكلمات والأحبة الكرام عوجا اعوجاجا زيغا مميلا قيما مستقيما معتدلا، بسم الله، لا اختلاف فيه ولا تعارض بين آياته، قيما أيضا على سائر الكتب يصدق بعضها بعضا، بأسا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة، من لدنه من عنده أجرا حسنا ثوابا جزيلا ماكثين فيه مقيمين فيه على الدوام لا ينتقلون عنه ولا ينقلون، أبدا دائما كبرت عظمت في فحشها ونكرتها وقبحها إن يقولون ما يقولون، باقع مهلك قاتل على أثارهم على إثر إعراضهم وتوليهم بهذا الحديث بهذا القرآن، أسف حزنا وجزعا وغضبا لنبلوهم لنختبرهم صعيدا جرزا أرضا مستوية لا نبات فيها ولا شجر، نسأل الله التوفيق والسداد. أيها الحبيب الغالي، هذه السورة العظيمة كما ذكرنا نقل غير واحد من أهل التفسير من المفسرين الإجماع على أنها مكية، منه ابن عطية والقرطبي رحمة الله عليهم. وهذه السورة لها فضيلة عظيمة، من فضائلها ما ثمر والإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وأيضا في حديث في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان: من أدرك منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية عند مسلم في في في في في الرواية التي رويتها بالدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة الدجال، في رواية: من آخر سورة الكهف. والرواية من أول سورة الكهف أصح وأثبت والله أعلم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإن السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وهو أسيد بن حضير رضي الله عنه. وأخرج الدارمي وغيره بسنة صحيح عن أبي هريرة قال: ومن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بين وبين البيت العتيق. وهذا الحديث معنى بحث فيه يعني مختصر مفيد جدا. هذا الحديث بلفظ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الروايات ما بينه وبين مكة. هذا الحديث يعني الراجح أنه موقوف من كلام أبي سعيد الخدري، ونعم له حكم الرفع، له حكم الرفع كما نص على ذلك عدد كبير من أهل العلم. لكن من ناحية الرواية، هذه الرواية من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق، في فهذه كمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا تصح، لا تصح. أولا يعني قال شيخنا الشباب إسحاق الحوين حفظه الله تعالى: هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكر شيخنا الشيخ مصطفى العدو حفظه الله أنه لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف. فقال شيخنا الشيخ إسحاق الحوين حفظه الله تعالى، ذكر ذلك لنا في دروسه في هنا في قطر حفظه الله، قال: يرويه أبو هاشم الرمان عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الروايات ما بينه وبين مكة. الحديث يرويه 3 عن أبي هاشم الرماني: هشيم بن بشير وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. أما شعبة وسفيان الثوري فروايتهم خلت من ليلة الجمعة ويوم الجمعة أو يوم الجمعة، ولم ترد هذه اللفظة إلا من رواية هشيم ابن بشير فقط. واختلف الرواة هشيم بن بشير، واختلف الرواة مرة مرفوعا ومرة موقوفا، لكن الذي عليه الجماهير من العلماء أنه إذا اتفق شعبة وسفيان فروايتهم أرجح من رواية هشيم هشيم ابن بشير وإن كان ثقة. والرواية الصحيحة من قرأ سورة الكهف كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق خال من معنى ليلة الجمعة أو ليلة الجمعة. نعم ورد من رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان يوم الجمعة، وهذه تعتبر رواية شاذة عند المحدثين. وجماهير العلماء الدارقطني والبيهقي والذهبي وابن حجر كلهم رجحوا أن الحديث موقوف على أبي سعيد، لكن ذلك عند العلماء له حكم الرفع، لكن المرفوع دون قوله ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. والصواب تقرأ في أي يوم، السبت الأحد، لكن يوم الجمعة شاذ من جهة الرواية فتقرأ دون تحديد وقت. وفي رواية أما رواية من قرأ 10 آيات الأول، قال الشيخ حفظه الله تعالى: وورد 10 الأخيرة والعشر الأول أثبت من جهة الرواية. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: نعم ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لكن فيها ضعف، فإذا فعل الإنسان ذلك يرجو فضل الله تعالى فهذا حسن، وقد فعله ابن عمر، والأحاديث الضعيفة تستعمل في الفضائل ولا سيما إذا فعلها بعض الصحابة، فهذا يقوي تلك الأحاديث ويعمل بها على أن لا ويدل على أن لا أصلا، فإذا قرأها يوم الجمعة فهذا خير عظيم وفضل كبير. ويرجى له ويرجى في ذلك ما ورد في الأحاديث. وقال الذهبي في المهذب وقف وقفه أصح. وقال ابن كثير رحمة الله عليه في إرشاد الفقيه مرفوعا وروي موقوفا. والعلامة طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث في صحيح الجامع، صحح الحديث مرفوعا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع أعل بعض العلماء المرفوع بأن الحديث روي موقوفا، ونحن نقول إذا كان الرافع ثقة فهذه علة غير قادحة، وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. نعم، فنقول يعني الراجح أن الحديث موقوف على أبي سعيد والله أعلم، ولكن هذا الكلام له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ربنا تعالى يعلم عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعم بها عليهم، وهي إنزاله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعوجاج فيه، بل جعله في غاية الاستقامة، وأخرج الله تعالى به الخلق من الظلمات إلى النور، وبين لهم فيه العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى العظيمة. قول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وثناء على الله بصفاته الجليلة التي هي كلها صفات كمال ونعم، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وهذه أجل نعمة على الإطلاق وهي إنزال الكتاب العظيم على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد الله نفسه وفي ضمن إرشاد العباد ليحمدوا على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه مقيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. ومن الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله تعالى نفسه على إنزاله وأن يتمدح إلى عباده به. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، ولو الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزال الكتاب والعزيز على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض إذا أخرجهم من الظلمات به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط المستقيم بينا واضحا جليا، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعل معتدلا مستقيما، ولهذا قال قيما أي مستقيما. وهنا أيها الحبيب الغالي، فضل الحمد، هذه اللفظة العظيمة الحمد لله كلمة جليلة جدا. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وقال سبحان الله وبحمده من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، نسأل الله الإعانة وأن يغفر لنا تقصيرنا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال أحب الكلام من الله 4، وذكر منها الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت، يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، هذه الكلمة الجليلة. فأقول الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة الجليلة وهذا الثناء على الله بما هو أهله. الله تعالى يعلم عباده في أول هذه السورة، وربنا تعالى يحمد نفسه في فواتح الأمور وخواتمها سبحانه وبحمده تبارك الأسماء وتعالى صفاته. وذكر أهل العلم جل أهل التفسير يذكرون سبب نزول هذه الآية، ولكن السبب فيه رجل مجهول فبسند ضعيف، ابن إسحاق ذكره بدون سند، والطبري ذكر رحمة الله عليه بسند فيه شيخ لم يسمى يعني راوي مجهول، قال وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهم سألوهم عن محمد وصفوا له صفة وأخبرون بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجنا حتى قدمنا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا له أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا، فقال لهم أحبار اليهود سألوا عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم، سألوا عن فتنة ذابوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسألوا عن رجل طواف وسألوا عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه، وسألوا عن الروح ما هي أو ما هو، فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه، وإنه هو وإن لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا فيه رأيكم ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم مكة على قريش فقال يا معشر قريش جيناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن كذا وكذا، فذكروا كلامهم. فمكث رسول الله خمس، فلما سألوا الرسول قال أخبركم غدا بما سألتم، ولم يستثني، فانصرفوا عنه. فمكث الرسول 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتي جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه، وقد أحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه تأخر الوحي وما يتكلم به أهل مكة. ثم جاء جبريل بعد ذلك بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم على حزن عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقال الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا السبب سبب النزول كما ذكرت يا إخواني سبب ضعيف، ولكن جل أهل التفسير يذكرون هذا السبب. فربنا تبارك وتعالى يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فالله تعالى يمتن علينا بنعمة إنزال الكتاب، وأي نعمة، إنها والله أعظم نعمة وأجل نعمة. قال تعالى عن هذا القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صلاة مستقيما. وقال ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال إن هذا القرآن يهدي التي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وقال ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء تبارك الله رب العالمين. وأيضا في قوله تعالى لم يجعل الله عوجا، أي لم يجعل في القرآن الكريم عوجا، أي لا اعوجاج فيه البتة، لا من جهة ألفاظه ولا من جهة معانيه، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه، لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي فيتعمه نفي جميع أنواع العوج، يعني لا يوجد أبدا عوج لا في المعنى ولا في اللفظ تبارك الله الذي أنزله. وأيضا قوله لما في ما ذكر جل ذكره في من أنه لا اعوجاج فيه البتة بينه في آية أخرى أيضا، مثل قوله تعالى لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه تعالى صفاته قيما لينذر بأسا. الحمد لله الذي أنزل هذه يا إخواني يستدل بها للعلم على علو الله تبارك وتعالى، واستواء الله جل ذكره على عرشه يستدل بها على علو الله، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو. نزل بالروح الأمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يستدلون بنزول بعض الأشياء وعروج بعض الأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يستدلون بذلك على علو الله تبارك أسماؤه وتعالى صفاته وجل ثناؤه. ربنا تبارك وتعالى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهو القرآن الكريم، والمراد بعبده ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. قيما أي أن الله تعالى جعل هذا القرآن قيما مستقيما لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا زيغ، كما قال تعالى: لم يكن الذي كفر من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقول تعالى: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فرب هذا المعنى الذي يعني هو أرجح المعاني في قول قيما، والذي عليه الجمهور قيما أي مستقيما لا ميل فيه ولا زيغ. وأيضا ذكر الشنقيطي وغير من أهل العلم أقوال أخرى في قيما، أي أنه قيم على ما قبل من الكتب السماوية، وهذا معنى صحيح أيضا، لكن الأول أصح وأظهر وأقوى. القرآن قيم على الكتب التي أنزلت قبله، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وكما قال تعالى: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقول جل ذكره: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب. والوجه الثاني أن معنى قوله قيما أيضا، معنى الثالث، الوجه الثالث أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية، وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه الأول. وربنا تبارك أسماء وتعالى الصفات يقول: قيما لينذر بأسا شديدا. الإنذار هو الإعلام المقترن بالتخويف والتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار إنذارا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين، كما في قوله: فأنذرتكم نارا تلظى، وقوله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. فربنا جل ذكره يقول: لينذر بأسا شديدا من لدنه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عذابه، وذلك لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به. ينذره الله تعالى بأسا شديدا وعقوبة عظيمة. وهذا أيضا من نعمة الله أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار: ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. فمن رحمة الله أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمر الله وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها، وفي المقابل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرهم ويبشر المؤمنين، أي أنزل الله تعالى على عبد الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه، والذين كمل إيمانهم فوجب لهم عمل الصالحات. هذه الأعمال الصالحة من واجب ومستحب، أو والتي جمعت بين الإخلاص والمتابعة، أن جمع يترتب عليها أن لهم أجرا حسنا، والثواب العظيم الذي رتبه الله تعالى على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. فربنا تبارك وتعالى يقول: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فتذكر أن قبلها ماكثين فيه أبدا، أي أن هذه الجنة التي وعد الله تعالى عباده المؤمنين يمكثون فيها أبد الآباد. إن هذا لرزقنا ما لهم النفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأما في المقابل ذكر الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وبين القرآن الكريم أن من زعم أن الله اتخذ ولد ثلاث طوائف: النصارى واليهود ومشرك العرب كذلك. وما أجمل ما قاله فضيلة الدكتور الشيخ صالح العصيمي حفظ الله، قال في هذه الآية وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. قال في هذه الآية هذه الآية أعظم الآيات التي جاءت في القرآن الكريم بإبطال قول من زعم أن الله أن لله ولد من النصارى أو غيرهم من المشركين، فإن الله تعالى أبطل هذه الدعوة من وجوه أربعة. أولا أنه قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أعظم الرزايا وأشد البلايا، ولذلك ختم الله الآية التي اشتملت على المحرمات الكبرى التي اتفقت عليها الديانات كهذا الأمر فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الوجه الثاني بتشييع هذه الكلمة لأنها متضمنة لشتم الرب سبحانه، كما في الحديث: شتم ابن آدم لم يكن له ذلك، ثم قال: وأما شتم إليه فإنه يقول بأن لي ولد. وثالثا أن الله سجل على هؤلاء القائلين بأن قولهم كذب على الرب سبحانه، وإن كان يعظم عند الناس الكذب على العلماء والمصلحين فالكذب على الله أجل وأعظم. رابعا ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه، يحصل الهيئة الاجتماعية، تجتمع عنده هيئة، هذه الهيئة يعني تدل على قوة الاستدلال وظهور الأدلة على تحريم هذا الأمر. ومن محاسن الرد أن الرد في هذه الآية جاء مبنيا على الترقي من وجه إلى وجه أشد منه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، نسأل الله العافية، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أي هؤلاء المجرمون الذين زعموا أن لله ولد. وأنزل الله تعالى القرآن ينذرهم بأسا شديدا من لدنه من عنده. وهذا ثم قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، أي ليس لهم أي شيء من أثارة من علم تدل على هذا، لأن هذا مستحيل أن يوجد علم بأن لله شريك. ما لهم به من علم يعني أن ما نسبوه لله تعالى من اتخاذ الولد لا علم لهم به أبدا لأنه مستحيل. وأيضا كما قال تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عم يصفون، وقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كبرت كلمة لن تخرج من أفواههم، يعني ما قالوه بأفواههم كلمة فقط لم ليس لها بينة ولا حجة. وهذه الكلمة تطلق على الكلام، كبرت كلمة يعني تطلق على الكلام، كما قال تعالى كلا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله تعالى كلا إنها كلمة، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته تبارك الله العظيم. فربنا جل ذكره يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أي هؤلاء لا يتكلمون إلا بالكذب. ولا شك أن أعظم الكذب هو الكذب على الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم. واتخاذ الله نسبة الولد لله تعالى من أعظم الذنوب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفطرن منه. والله تعالى قل عن نفسه العلية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه بحمده. فلعلك باخع نفسك، أي تحزن من حزنك على المشركين، تهلك نفسك يا محمد كما قال الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نسأل الله العفو والعافية. ولما كان رسول الله حريصا على هداية الخلق سعيا في ذلك أعظم السعي، فكان يفرح عليه السلام ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على تكذيب المكذبين الضالين، شفقة منه عليهم ورحمة بهم. أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كما قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهنا قال: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك وغما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون للهدى ولا يصلحون للسعادة ولا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فاشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلالة والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله تعالى، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوة ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما على ذلك فهو قارن عن قدرته. وإذا كان النبي محمد يقول الله له: إنك لتهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمن عادهم من باب أولى وأحرى، قال تعالى: فذكر إن نفعت، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول الله تعالى: إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلنا ما عليها صعيدا جرزا، أي أن الله تعالى جعل ما على الأرض زينة لها، الله تعالى جعل ما على الأرض زينة لهذه الحياة الدنيا، وزين الله تعالى بها الأرض وجعلها فتنة لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهكذا يا الحبيب: إن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا، أي أن الله تبارك أسماء وتعالى صفاته يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا ليس فيه شجر ولا نبات. والصعيد يطلق على الأرض التي ليس فيها شيء كما قال ابن زيد. وأيضا الصعيد وجه الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قال ابن هشام: الصعيد وجه الأرض. يؤيد ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي، وصححه النووي في المجموع، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وإن لجعلنا ما عليه صعيدا جرزا، تأكد من هذه يا أخي، واعلم أن الله جل ذكره يعني هذه الدنيا كلها بما عليها سيذهب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. فهذا يدلك على أن العبد لا يركن إليه أبدا، كما قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وتم السلام: مالي وللدنيا، إنما مثل ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة وتم السلام. فلا تأسف يا عبد الله ولا تحزن على ما يفوتك من الدنيا، إي والله لا تحزن، كما قال قرطبي هذه الآية، والآية بسط في التسلية، أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإنا جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم. نسأله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجنبنا الزلل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.